ذهبت إلى أداء العمرة في رمضان الماضي، وبعد أن أديت العمرة عن نفسي ذهبت إلى مسجد التنعيم وأحرمت مرة أخرى عن والد المتوفى، فهل يجوز لي ذلك؟ لا حرج في ذلك. قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أذن لعائشة أن تعتبر بعد فراغها من الحج عمرة جديدة من التنعيم.